والحقيقة كان جرى بالحديث هذا بالأمس السؤال، تحدثنا عن الحرم وغير الحرم، لكن الأخ استكمل سؤال كان قد ورد بالأمس. قلنا وراء أوقات الزحام قد يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، لأن يشق دفع الناس، فلو تدفع الناس تصلي تحتاج تكبر كل لحظة تكبيرة، فهذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. ولكن أيضا نذكر كما ذكرنا قبل قليل أنه يمكن أن يتقدم إذا جاء يركع يتأخر إذا خشي من قطع الصلاة، كذلك في أماكن ما تقربها النساء، فيحفظ الإنسان كل الحرص على يصلي فيها. وفي أماكن أن تكون مكتثة مخلوطة من رجال ونساء، في أماكن تقصدها الإنسان حتى يصلي، ولا تمر من بين يديه امرأة ويؤدي الصلاة حينئذ بصحيحة بيقين.